صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. يشهد شهر سبتمبر ذكرى ميلاد ووفاة عملاق من عمالقة المسرح المصري الكوميدي، الأستاذ فؤاد المهندس، حيث ولد سبتمبر 1924 ورحل عن عالمنا 16 سبتمبر 2006. فؤاد المهندس هو من كبار الفنانين المخضرمين الذين مثلوا في المسرح والسينما والتلفزيون وأيضا المذياع، كما كان له برنامج إذاعي اجتماعي يومي يسمى كلمتين وبس، أذيع من سنة 1968 وحتى وفاته. خلف الكثير والعديد من التراث المسرحي، سواء الغنائي أو الاستعراضي أو الدرامي. قدم مسرحيات كثيرة للأطفال أيضا، منها هالة حبيبتي، وغنى أغاني للأطفال أشهرها عيد ميلاد أبو الفصاد ورايح أجيب الديب من ديلو، واللتان لا يزال يرددهما الأطفال حتى الآن. كما أنه دخل تجربة الإنتاج السينمائي حيث أنتج مجموعة من الأفلام. فؤاد المهندس وهذه السهرة مع إحدى مسرحياته من تراث المسرح المصري، وهي مسرحية إنها حقا عائلة محترمة. الجواب ده وصل لحضرتك النهاردة الصبح يا أستاذ أبو الفضل. آه عارف من اللي بعته. ليا حضرتك بتبعت جواب لحضرتك؟ اه فيها ايه وليه لا؟ بلفت نظري لضروره اصلاح الكلاكس بتاع العربيه اللي اتعطل امبارح، والعطل ده بيأخرني عن العمل لمده دقيقتين على الاقل في اليوم، يعني 646 دقيقه في العام، ده بعد خصم الاجازات الاسبوعيه والعطلات الرسميه. وبما اني رئيس العمل في الوزاره، فمن الممكن ان الموظفين كلها تقلدني. بالشكل ده تضيع على الدولة مئات بل آلاف من ساعات العمل. عارفين ده يعمل ايه؟ يعمل تسيب. برافو. والتسيب يؤدي الى التفكك. هايل. والتفكك نهايته الانحلال. هذا التفكك والانحلال اذا اصاب يا بابا، احنا خدنا ان الامبراطوريه العثمانيه. انا لسه ما خلصتش كلامي. اسف يا بابا. قوم يا فتى. لو جيت عندي مكتبي في الوزاره هتشوف تطبيق عمل لكل اللي بقوله. كل شيء عندي ماشي بنظام بترتيب. يعني مثلا لما تجيني اشاره عن ضروره معاينه بيت قايل للسقوط، بعقد بمنتهى السرعه لجنه لتقصي الحقائق تنبثق عنها مجموعه عمل للمعاينه على الطبيعه، وفي نفس الوقت بشكل لجنه لمتابعه اعمال اللجنه الاولى، ومنها لجنه فرعيه للرقابه على اعمال اللجنه التي شكلت، ثم تقرير سريع يكتب عن نتيجة المشكلة، وبمجرد كتابته بشكل لجنة لإبداء الرأي اللي بترفع تقريرها للجنة أخرى للتصديق عليه، اللي بتحيله للجنة أخرى للموافقة عليه، ثم تحال النتيجة لي أنا، وبعد مراجعتها مراجعة شديدة بواسطة لجنة خاصة برئاستي، وإلى حين وصول معلومات أكيدة عن ضرورة إزالة العين موضوع البحث، بحيل الموضوع برمته إلى الأرشيف للحفظ. مش البيت، كل اللي يهمني النظام، كل شيء لازم ياخد سيره النظامي، ياخد دورته الوظيفية، ديسيبلين سيركيولير، اكتبوها يمكن تنفعكم. ديسيبلين سيركيولير، ديسيبلين معروفة، سيركيولير أخرى معروفة، بس لير اللي A-I-R-E ده بالانجليزي، وبالفرنساوي اللي A-I-R-E. كل اللي بعمله ده بقى عشان ايه؟ للمحافظة على الانضباط التعقيدي للشكل الروتيني. اظن واضح. واضح يا بابا. كويس. اقعدوا كلوا. بابا بابا بابا، انا قلت بيت مره حاجه كده على الاكل. ها على عينك بابا بابا بابا. عايز ايه ولد؟ عايز كلب. كلب؟ كلب ايه، لعبه يعني؟ لا كلب صحيح. هاو هاو هاو. كلب صحيح؟ هاو هاو هاو. لا مفيش كلاب. كان نفسي في كلب، كان نفسي في كلب. انت بتعارضني يا ولد؟ اه مش وقت. تربية الحيوان بتعلم الأطفال الشفقة والحنية يا أستاذ أبو الفضل. قالوا يا هانم، أنا ما يهمنيش ولادي يتعلموا الشفقة ولا الحنية، أنا يهمني إنهم يتعلموا النظام، يتعودوا على الطاعة. وجود حيوان فوضوي زي ده في وسط البيت هيتسبب في وجود أزمات على السجاجيد وفي الأركان وفي كل حتة، ويمكن نتحك فيها وإحنا ماشيين. هذه الأزمات هيكون من الصعب التغلب عليها بأي مبيد من المبيدات الكيميائية أو مزيل من المزيلات الكلابية. ده الرأي الأخير، ومش عايز باب المناقشة يتفتح الموضوع ده تاني. أظن واضح. واضح يا بابا. مش عايز حد يرد عليا. أظن واضح. ما حدش يسيل دماغه. أظن واضح. قالوا كلوا. من بعد إذن حضرتك يا أستاذ أبو الفضل، ده عسل أسود كان طلبه قد الله. عسل أسود؟ جايب لي على الفطار عسل وأسود؟ أنا مش أهل 100 مرة الصف ده ما يتحط قدامي على الأكل. شيلوه قدامي، شيلوه شيلوه، ارحموني منه. حتى العسل جايبينه اسود. متأسفين يا فندم. مش عايز انبه في الموضوع ده مره تانية. حاضر يا فندم. مش معقول الكلام ده ابدا، واحد مش عارف ابدا يتراب بيكم. قالوا كلوا. في ايه؟ جرى ايه؟ في ايه بنت؟ ايه عيش؟ جرى ايه؟ مفيش حاجة؟ أمال إيه؟ كل ده ومفيش حاجة؟ إيه الموضوع يا علويان؟ عيسى عاوزة تستأذن حضرتك إنها تنضم لفرقة من فرق النشاط في المدرسة. فرقة من فرق النشاط في المدرسة؟ أيوة بابا. ما شاء الله ما شاء الله. عايزه تلعبي بوكس يا عيشه؟ بوكس ايه يا بابا؟ امال ايه، مصارعه؟ لا يا بابا. امال ايه يا ماما؟ دي فرقه لها اهداف نبيله، اهداف ساميه، فرقه الغرض منها الارشاد والتوجيه. فرقه الغرض منها الارشاد والتوجيه. يبقى لازم عايزه تنضمي لجمعيه الخطابه. برافو يا عيشه، برافو. انا برضو زمان ايام الدراسه كنت من المع اعضاء جمعيه الخطابه. قصدوني مره اقول خطبه قدام كوكسون باشا مدير مصلحه التليفونات. كوكسون، سي او سي كي اس او ان، اكتبوها يمكن تنفع. سي او سي كي اس او ان، باشا بيتقيله اس اتش اي باشا. كويس، يا سلام، ده انا قلت في التليفونات دي ولا حضرتك قلت ايه في الخطبه دي يا بابا؟ عارف يا نور انا قلت ايه؟ ايوه، قلت حي الله العلم والعلماء الذين انطقوا الجماد فجعلوا منه المسره. هي مسره لانها مستودع الاسرار. إذا همست لها بذات نفسك فلن يسمعه إلا من تريده أن يسمعك. لا يقتحم عليك خلوة سرك مقتحم أو يصل أذنيك صوت غريب. هي سر بين اثنين لا ثالث أو رابع بينهم. عجب لمد عجب، قطعة من الحديد الأخرس ومع ذلك لا تنقطع عنها حرارة ولا يهدأ لها رنين. قطعة من الجماد ومع ذلك تأتمر كالخادم اللبيب إذا أردت وأدرت القرص. تهادى إلى سمعك عبر الأثير صوت من يهفو له قلبك ويحن إليه فؤادك. لا خطأ في الرقم ولا عيب في المطلوب. تالله انها لمعجزه المعجزات وقمه الاختراعات. فهنيئا لكم يا ابناء مصر يا ولاد بمصلحه تليفوناتكم. تجننوا والجالها الابرار الذين يشكون لسعادتكم ويسهرون لراحتكم. برافو يا ولاد، برافو يا ولاد، يا ولاد هايل. انا موافق، انا موافق يا عيشة انك تنضمي لجمعية الخطابة، انا موافق جدا. اقعدوا كلوا. خطابة ايه يا استاذ ابو الفضل؟ عيشة عايزة تنضم لفريق التمثيل. وات WHAT؟ اكتبوها يمكن تنفع. تمثيل؟ بنتي انا ممثلة في المدرسة بس يا بابا. النهارده في المدرسة، بكرة في التياترات، بعد بكرة في الصالات والبارات العمومية. لا في المدرسة بس. يا خبر اسود، انا لا اسمح مطلقا بالتهتك والانحلال ده. تمثيل؟ يا نهار ابيض، ازاي يا بنت تفكري مجرد التفكير في حاجة زي دي؟ ماله بس؟ صور يا نور، صور اختك عايزة تمثل. اسمع يا نور. ايوه بابا. انا هسعى بكل جهدي لدى وزير التربية والتعليم واقنعه بضرورة تصفية مراكز المجون اللي في المدارس دي. طبعا تمثيل. التمثيل اخصى عليكي، وانا بقول عليكي كبرتي وعقلتي وبقيتي خلاص. يا تاريكي اتجننتي بنت البوجري تمثل. والله عال اتفضلوا اقعدوا على اخر الزمن هتمثلي. اقعدوا ايه ده؟ تمثلي؟ صور يا نور، صور. قال خلاص مفيش في المدارس الا تمثيل بقى. تمثيل وبس. قولها يا نور. ابقى وانت يا استاذ. بتعملها من ورا ظهر دي حركات ايه يا بابا؟ هي وانت يا ايه؟ سكينه. انا مش يا بابا سكينه. لا ده ده ده الظرف بتاعي. ما انا عارف ان الظرف بتاعك من الورق اللي جوه، عرفت انه بتاعك. ايوه بابا، ده في صوره من شهاده ميلادي وفي شهاده من الجامعه. ليه؟ هسيب دراستك والشغل؟ لا يا بابا، اسيب دراستي ايه؟ امال ايه؟ انا اصلي هعمل باسبور. بازابورت؟ ليه؟ انا هقول لحضرتك. ايوه اصل انا بابا قررت. قررت ايه؟ قررت يا فتى. طب خلاص قررت. انت مين يا واد عشان تقرر؟ صفتك ايه عشان تقرر؟ صفتك ايه عشان تقرر؟ انا الوحيد اللي له حق اتخاذ القرار في البيت اهو. وقررت ايه ان شاء الله؟ ده بعد اذن حضرتك طبعا. ايه انا ومجموعه اصحابي في الجامعه. ايه انا ومجموعه اصحابي في الجامعه. ايه انا ومجموعه اصحابي في الجامعه. انا ومجموعه من اصحابي في الجامعه. انا ومجموعه من اصحابي في الجامعه. ايوه هنسافر اوروبا في الاجازه. اوروبا؟ اه تحببوا ايه؟ هنتفسح ونشتغل ونكسب زي كل زمايلنا. ما بتعمل كل زمايلك مش زيك. ابهاتهم غير ابوك، عائلتهم غير عيلتك. انت طالب علم تلميذ، مهمتك انك تذاكر وتنجح وبس. عشان انا عايز كده. انا اللي فاتح البيت ده، وانا اللي مملك، وانا اللي بصرف، واللي اعوزه انا واللي اقرره انا هو اللي يتعمل وبس. اتفضل يا استاذ، هذه ورقه اهو. يا بابا بس بلا بابا بلا بابا بلا بتاع. المشروع ده تنساه نهائي. لما تبقى تنجح وتاخد شهادتك وتبقى قادر على الصرف على روحك تبقى اعمل اللي انت عايز تعمله. انما انت لحد دلوقتي انت ابني وانا حر فيك وانا في عافك يا ولد. انا املوطك يا فتى. اوروبا وتمثيل وكلب يا كلب. تدخل ايه يا ابو هانا؟ انا بالطبع مش غريبه عنكم. اه طبعا انت جده الاولاد ام امهم. وافتكر اني لي الحق ولو بسيط في تربيتهم، خصوصا بعد وفاه المرحومه. الله يرحمها. ثم مش قادر افهم كلامك، يعني ايه لك الحق في تربيتهم؟ يعني يا استاذ ابو الفضل اسمح لي اقول لك انك انك مدلعهم زياده عن اللزوم. ازاي يعني؟ مش كفايه ابدا انك تشخط في بنتك لانها تجرأت وفكرت انها تمثل؟ سبته. انا لو مطرحك كنت منعتها عن الدراسه. سبته. كنت حبستها في البيت، كنت جوزتها وخلصت من عارها. برضو يا علو يا هانم، الواحد لازم يبقى صبور شويه مع اولاده. والنتيجه اهي، سيدنا الافندي عاوز يسيب الدراسه ويشتغل. وفين؟ في بلاد الخواجات. يعني مش كفايه انه هيقطعنا محليا، لا وعالميا. ما يهموش انه الناس تقول علينا ان احنا مش قادرين نصرف عليه. ازاي تسيبه من غير عقاب؟ ازاي ما تقطعش حاجه المصروف اول؟ حتى تميته على رجليه. ايوه احنا اهالينا ربونا كده، وده اللي خلانا محترمين وما بنغلطش. ما بنغلطش لاننا تعاقبنا لما غلطنا. هو في الواقع يا علوي مش هتشتروني كلب؟ انت تخلص خالص. وانا بحذرك للمره الاخيره، انت واخواتك وانت بالذات يا مقصوف الرقبه، اي عصيان لاي امر من اوامري هتكون نتيجته وخيمه جدا. تف فيري تف. تي او يو جي اتش، اكتبوها اكتبوها. يلا اتفضلوا هاتوا كتبكم وحاجاتكم علشان اوصلكم مدارسكم بسرعه شويه. ايه الجزء ده؟ انت ما اتحركتش ليه؟ اتحرك يا ولد، اتحرك لحركك باللي في رجلي. يا سلام. على مهلك لا تقع. علو يا هانم. أستاذ أبو الفرق اسمحي لي. علو يا هانم ألفت نظرك لحاجة مهمة جدا. أستاذ أبو الفضل اتفضل. علو يا هانم مهما كان نبل قصدك وسمو هدفك ما كانش صح أبدا أنك توجهي لي عتاب صريح قدام الأولاد. أستاذ أبو الفضل ما قدرتش أمسك أعصابي وأنا شايفة أولاد بنتي وأخلاقهم بتنحدر وتنحل قدام عيني يوم بعد يوم. تنحدر وتنحل بسببي؟ بسبب ضعفك قدامكم. أنا مش ضعيف ومش قوي. سألني أنا يا أستاذ أبو الفضل. تربية الأولاد دي زي ترويض الوحوش محتاجة العصاية للكرباج. تلوي يا هانم أنا لم أتوانى إطلاقا في استعمال الشدة مع أي واحد فيهم يكون ارتكب خطأ ولو على غير قصد. ثم أنا مش فاهم. أنا ما اللي في جيبك ده يا علو يا هانم؟ متهيألي ده كتاب. أظن سبق قبل كده وقلت إن مفيش كتاب أو مجلة تدخل البيت من قبل ما تمر عليا وأوافي على صلاحيتها رخابيا، مش كده؟ اسمعي توريني الكتاب ده. أيوة بس الكتاب يا علو يا هانم. بس يا الكتاب والفضل أصلا الكتاب. هاتي هاتي. مش معقول. هذا الحد إلى هذا الحد إلى هذا الحد. انظر الشكل صفحة 17. خبر أسود. إيه اللي بتقريه ده علوي هان؟ علم مش اللي في سنك. انت خلاص كبرتي عليه وعماله تديني محاضره في التربيه والاخلاق ومش عارفه اخلاق الاولاد بتنحدر ليه. ما هي من الحاجات المريبه اللي بتدخليها البيت من ورا ظهري. استاذ ابو الفضل ولا نفس ولا كلمه. مره ثانيه الاقي حاجه زي دي قسما عظما هيكون عقابك زي عقاب الاولاد ويمكن اشد. استاذ ابو الفضل اسمح لي. من فضلك مش عايز اسمع ولا كلمه. عيب والله يا عيب. تحت امرك يا بابا. ايه بتبص علي يا ولد؟ لا ده بتاع ستك. لابس الناس لابس الناس. ايه الابتسامة اللي على وشك دي؟ مش قادر افهم انت مقبل على الحياة قوي ليه كده مش قادر. شرشر هاوس بوزك لقدام. ايوة وعقدها هنا عقدها قوي شوية. ايوة يعني لازم يبقى فيه اتنين تلاتة كده عقدها كده. يعني عايزك تبقى ايه ده؟ ايه ده؟ كرافطة حمراء. انا قلت 100 مرة سودة سودة. حاضر ما تلبس الا كرافطة سودة. حاضر يا ابني لازم تسمع كلامي. حاضر لوز عقدها يعني ضلمها ضلمها. ايوه برافو. مناخيرك لفوق دايما يا عيشة. قلت لك يا عيشة 100 مرة. بص للحياة بمنظر أسود. كشري كشري من هنا من هنا. أيوة جوزي كمان. يعني خلي على وشك على قد ما تقدري غضب الله. عامل مظاهرة حضرتك؟ ايه ما في عينك وشك في الارض قوي صرفع خالص. مش قادر افهم ايه الطفولة البريئة دي يا ابني. انا عايز طفولة مشردة. شكل صفحة 17. يا ولاد يا ولاد قلت لكم 100 مرة شعاركم في الحياة الغم والنكد. خليكم حافظين ده كويس. هتنزلوا تستنوني قدام العربية للشمال دور معتدل. ايه ده؟ مين اللي جاي بدري في الوقت ده؟ من المعروف ان انا ما بسيبش حد الصبح. يا نور شمين يا نور شمين. يا بابا ايه؟ الحق يا بابا. في ايه؟ بره بره في ايه؟ واحده ست انما حلوه قوي يا بابا. واحده حلوه؟ اه تعال هنا يا ولد. تعال هنا. مش عارف اذا كانت حلوه ولا وحشه. بتشوف ستات فين عشان تعرف اذا كانت حلوه ولا وحشه؟ في الشارع يا بابا. انا هشوفهم فين؟ ودي عايزه ايه؟ دي طالبه حسنه؟ لا يا بابا دي عايزه تقابل حضرتك شخصيا. ايه؟ عايزه تقابلني انا شخصيا؟ الله يسعدك يا عم. قالوا يا عم انا هطلع اوضتي البس اللي ما لبستوش وانزل لك حالا. وخمس زي هكون عندك قبليها على بال ما اجي لو سمحت. قولي لها تتفضل يا نور الدين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما هو مش معقول كده. لو بيتباع في الاكسفانات كنا اشتريناه. لو في بلاد بره كنا استوردناه. لو بيت فتل كنا فتلناه. يسعد صباحك يا روحي. ايه ده يا ستي انت ده؟ انت بتتكلمي عن ايه؟ عن الذوق الانسانيه المجنونيه. وحياة شباب. ايوه يرضيك تقطع المده دي كلها على الباب من فضلك. كلميني انا وسيبي الولد. كلميني انا وسيب الولد. اسمك ايه يا حبيبي؟ انا بطلع بصلة البوجة سليت سليت. بس انت تقولي لي يا جيدو يا جيدو. ياخدي ياخدي ياخدي. ابنك زي العسل يا ست هانم. ده مش ابني. مش ابنك؟ ولما انت شغالة في البيت لا طلعت ولا نزلت. طول عمري عديمة التمييز. كل اصحابي بيقولوا ان انا عندي تخلف عقلي. ولادي سامحيني سامحيني يا اخي سامحيني. يوه ما تكلمها يا اسمك ايه؟ اسمي نور. انا اسمي نور. انما انت في الحقيقه منوره اكتر. نور الدين ابو الفضل جدل البوجري سليت وعجبك قوي. ولد. نعم نعم. عاوزه ايه حضرتك من الاستاذ ابو الفضل؟ عايزه اقابله. بمناسبه ايه؟ بمناسبه طلعه رجب. حسن حسن اخرس اخرس يا ولد. يا ست خليها تقابله بلاش تزنيق. تزنيق؟ انت يا واد بتجيب الكلام ده كله منين؟ واد مفتح كفك. من فضلك عاوزه ايه حضرتك؟ يا اختي اعزم عليها بفنجان قهوه يمكن اقول لك مش عايزه. قولي لي اقعدي يمكن اقول لك ماشيه طوالي. ولا انتوا كده متعودين تقابلوا الناس سكي مكي؟ لكم ارق تحيه مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.